أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. Oh, my God. Oh, بلى إن ربه كان Oh, Thank you.